ربكم لئن شكرتم الرحيم. اللهم إنا عبادك من عبادك بنو إمائك نرى فينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهابا بنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله الوارث منا علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة كانت استجلالا للقائنا هذا بصوت القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال.